الحمد لله وجدنا علماء كثير. نعم. ولكن في داخل هذا البلد ضمحت فلسطين. نعم. اما في شيء ثاني هو عملية عدم التركيزهم على كلمة التوحيد. الشيء الاساسي اللي بيدخلوا وخاصة عندما يكون في جدد يتدرب يعني بيشغلوا اوقاتهم اللي هي مثلا من فترة الصباح الساعة 9 المساء الصباح الى ما قبل صلاة الظهر بنص ساعة اللي هو التدرب على الصفات. من هذه الصفات او الصفات اليقين المتمثل بالكلمة الطيبة لا اله الا الله محمد رسول الله. تفسيرها اي لا معبود بحق الا الله كما ذكرت. ولا طريق توصلنا الى مرضاة الله ولا توصلنا الى جنة الله الا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه اول صفة من الصفات اللي تتدرب عليها في هذا الخروج. سيد الصفة الثانية هي الصلاة ذات الخشوع والخضوع. الصفة الثالثة هي العلم. عفوا بس الصلاة اخي بدندنوا حول الخشوع والخضوع لكن ما بدندنوا حول صفة الصلاة المقبولة عند الله، لأن الرسول عليه السلام كان يقول إن الرجل لا يصلي صلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها إيش إلى أن قال عليه السلام نصفها. هذا إذا ما ضمننا إلى حض الناس على الخشوع والخضوع لله في الصلاة إتقان الصلاة على أركانها وواجباتها ما بيكون كملنا الواجب الذي أخذ على أهل العلم. لكن المهم ما يفعلون هذا يا أخي، فيجب أنت واحد من الحكايتات أنه يذكر هؤلاء أنه ما بيكفي أنه نضيق خمس دقائق عشر دقائق عشرين أكثر أقل حول جانب واحد فقط مما يتعلق بالصلاة وهو الخشوع، وإنما أن تؤخذ الصلاة ككل. أيوه. ومش ضروري يأخذ هذا من كتابي أو من كتاب غيري، يأخذون من كتب السنة وهي مذكورة. نعم. طيب أنت بتقول أن وجدت علماء هناك بس هنا ما في علماء. نعم. طيب هناك هل كنت تسمع البحث في التوحيد وأنواعه؟ توحيد ربوبي، توحيد ألوهية، توحيد الصفات، ما أعتقد هذا. هو إحنا كانت جلسنا ساعة، يعني ممكن نجلس في هذا المسجد يوم أو يومين وننتقل. يعني ممكن نسمع بس أو بيان نصف ساعة، ساعة، ساعتين بس مش أكثر. إيه لكن أنا بقول كأصول الدعوة. أصول كل دعوة لها أصولها. يعني مثلا هلا الدعوة السلفية أصولها الرجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ثلاث أشياء الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، هذه أصولها كأساس. يعني بعدين بيجي التفصيل جزء من العقيدة إلى كيفية الطعام والشراب ونحو ذلك، كل هذا في السنة. فأصول دعوة التقليل ما أظن فيها اعتناء بالتوحيد بهذا التفصيل الذي شرحت لكم جانبا منه والذي به ينجو للمسلم يوم الله تبارك وتعالى. ليس هذا من أصول دعوة التبليغ لا هنا ولا هنا. فالمشكلة ليست مشكلة أنه ما في عندنا هنا علماء كثيرين كما تقول أنت، بينما هناك في علماء كثيرين، مو هذه المشكلة. هلا لو فرض أضربك مثال، لو فرض كتاب صفة قراءة النبي أو غيره مما هو على منهجه وجعل جزاما على كل فرد من أفراد جماعة التبليغ أنه يمثل صفة صلاة من هذا الكتاب،